بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الشروط التي يعتبر توفرها لكي يحتمل صحة الصوم، وقد تقدم الكلام في شرطية الإسلام، ومنه قد اتضح اعتبار شرطية الإيمان، وذلك لأن التمسك بالروايات التي دلت على أن شرط صحة كل عمل يصدر من الإنسان عبارة عن أن يكون مؤمنا، فما لم يكن الإنسان مؤمنا لا يحكم بصحة العمل، وقلنا أنها من باب أولى تدل على شرطية الإسلام، فيكون المخرج حينئذ الشرطان شرط الإسلام وشرط الإيمان، وقد تقدم الكلام فيهما فيما مضى. الشرط الثاني من الشروط التي يعتبر توفرها كي يحكم بصحة الصوم العقل، فنقول يشترط في صحة الصوم أن يكون الصائم حين إقدامه على الصيام عاقلا، فلو كان الصائم مجنونا لم يصح الصوم منه، من دون فرق عندنا بين كون جنونه جنونا إدواريا بمعنى أنه في بعض الآنات دون البعض، وبين كون جنونه جنونا إطلاقيا بمعنى أنه ليس له فترة من الفترات لا يكون فيها مجنونا. كما أيضا لا يفرق عندنا بين كون الجنون قد حصل منه في تمام النهار، وبين كون الجنون قد حصل منه في بعض آنات النهار. النتيجة واحدة، المعتبر عندنا بعبارة أخرى أن يكون الإنسان عاقلا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فلو انتفى شرط العقل ولو في بعض آنات النهار كان ذلك لا داعيا إلى الالتزام بانتفاء شرط من شروط صحة الصوم، وبالتالي البناء على فساد الصيام الحاصل من الإنسان. الكلام فيما هو الدليل على هذا الأمر، على اشتراط صحة الصوم بالعقل، أقول يدلنا على ذلك أمران، أو دليلنا على ذلك أمران. الأول أن الصوم مشروط بالنية، بحيث لا يتحقق الصوم ما لم تصدر النية من المكلف، ومن الواضح أن المجنون لا تتأتى النية منه، مما يعني أن الصوم الصادر منه وإن كان محققا الامتناع عن المفطرات، إلا أنه لن يكون تحقيق الامتناع عن المفطرات من قبله تحقيقا للامتناع قربة إلى الله تعالى. وبعبارة أوضح، لا يمكن تصور صدور النية منه، وما دام لا يتصور ذلك فسوف يكون الصوم الصادر حينئذ مفتقرا إلى شرط من الشروط المعتبرة في حقيقة الصوم وماهيته، فيبنى على فساد الصوم عندها. الأمر الثاني الذي نتمسك به أيضا لاعتبار العقل بالنسبة للصائم، النصوص التي دلت على عدم تكليف المجنون، أو قل إن المجنون غير مكلف بشيء من الواجبات والتي منها الصوم، وذلك بمقتضى حديث الرافع الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله: رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيه. رفع القلم هنا واضح في نفي التكليف. طبعا هذا مبني على أساس أننا نستفيد من القلم هاهنا قلم التكليف، ولا نستفيد منه قلم الجزاء والعقوبة كما عليه السيد الحكيم رضي الله عنه، لأن السيد الحكيم إذا لم تخن الذاكرة يبني على أن المراد برفع القلم هنا ليس قلم التكليف، وإنما قلم الجزاء والعقوبة. فبالتالي كل ما يصدر من الصبي أو المجنون أو النائم لا يستحق عليه عقوبة وجزاء، فلا يكون الحديث ناظرا حينئذ إلى التكليف وعدم التكليف، بل على وفق مختار سيد الخوي والأستاذ صلى الله بقاء الشيخ التبريزي من أن القلم المراد هنا أعم من قلم التكليف وقلم الجزاء، يكون الاستدلال بالحديث حينئذ تاما. مما يشترط توفره ايضا كي يحكم بصحة الصوم خلو المرأة من الحيض والنفاس في جميع اجزاء النهار. ولذا لو حاضت المرأة اثناء النهار ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها، او طلع عليها الفجر وهي حائض وبعد طلوع الفجر بلحظة واحدة انقطع حيضها وظهرت، ايضا نحكم بفساد الصوم. وكذا الكلام بالنسبة للنفساء ايضا، فلو ان المرأة نفست في اخر لحظة من لحظات النهار عند الغروب فسد يومها، او ان المرأة طلع عليها الفجر فنفست في اول آنات الفجر مثلا فطهرت بعد ذلك، او كانت مثلا نفساء فطهرت في اول آن من آنات الفجر يبنى حينئذ على فساد صومها. فلا بد من كون المرأة خلية من الحيض والنفاس في تمام النهار، من اول جزء من اجزاء النهار الى اخر جزء من اجزائه، والا يبنى على فساد الصوم. يدلنا على اعتبار خلو المرأة من الحيض صحيحة الحيض بن القاسم الواردة في الباب رقم 25 من ابواب من يصح الصوم منه في الحديث الثاني. محمد ابن يعقوب الكليني عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيسى بن القاسم قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطمد في شهر رمضان قبل ان تغيب الشمس، قال تفطر حين تطمد. تفطر دلت الرواية على انه بمجرد ان طرقها الحيض زين يبنى على له بطلان صومها، بل يمكن ان نقول بتعبير اخر بان الرواية دلت على انه متى من طبق عليها عنوان الحائض فسد صومها حينئذ. ولذا قلنا لو انها طلع الفجر عليها وكانت حائضا فطهرت في اول آن كفى ذلك من القول بالفساد، لانه ينطبق عليها حينئذ انها تطمد في شهر رمضان فيبنى على فسادها. ايضا بالنسبة للنفساء عندنا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في الباب 26 ممن يصح منه الصوم حديث رقم 1 محمد بن يعقوب الكليني عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال تفطر وتقضي ذلك اليوم. الرواية أيضا مروية عن الشيخ الصدوق بإسناده إلى عبد الرحمن بن الحجاج، وسند الشيخ الصدوق يشتمل على من لم يثبت وثاقته، إلا أننا نبني على وثاقته من خلال شيخوخة الإجازة. سنده يشتمل على أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وهو مما لم تثبت فيه الوثاقة، لكنه لما كان من مشايخ الإجازة يعتمد عليه حينئذ. وقد تقدم الكلام مفصلا في هذه النقطة فلا حاجة للإعادة. وإن أبيت عن شيخوخة الإجازة أو عن ما سبق منا ذكره فلا ريب في أنه يكفينا الرواية بطريق الشيخ الخطوزي رحمه الله وهي دالة عن الزهر. مقابل صحيحة حيض بن القاسم التي دلت على أن المرأة متى ما طمدت فإنه يبنى فيها على فساد الصوم من دون فرق بين كون ذلك قبل الزواج وكون ذلك بعد الزواج، مقابل هذه الصحيحة عندنا ما رواه أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام وهي الوالدة في الباب رقم 28 ممن يصح منه الصوم حديث رقم 4 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن عن علي بن أصباط، عن يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. تأمير المصنف أنها بالصحيحة على خلاف الصناعة، حيث أن فيها علي بن الحسن بن فضال، وقد عرفت منها غير مرة أنه فصحيح. أيضا في السند مشكلة، وهي طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال، فإنه مشتمل على ابن عبدون ومشتمل على الزبيري، وقد عرفت منا غير مرة أن ابن عبدون لا يوثق إلا بناء على تمامية كبرى مشايخ النجاشي، وأن الزبيري إنما تعالج مشكلته من خلال تحويل طريق الشيخ الطوسي بطريق النجاشي، فيمكن الالتزام حينئذ باعتبار الرواية. وتقدم عندنا فيما مضى شرح هذا في كتاب الله الحيض لعله شرح هذا الكلام مفصلا وما يتعلق به. على أي عن يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عرض للمرأة الصمت في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب. بعبارة أوضح، هذه الرواية مؤداها التفصيل أو تقريب دلالتها بعبارة أخرى، التفصيل بين فروع الحيض قبل الزوال وبعده، فتشير إلى أن الحيض لو كان طارئا قبل الزوال مؤدى ذلك البناء على فساد الصوم، بينما لو كان فروع الحيض بعد الزوال فإنه يبنى على صحة الصوم حينئذ. وعلى هذا سوف تكون معارضة لصحيحة عيسى بن القاسم المتقدمة. قبل الإشارة للمعارضة، قد يستشكل في سند هذه الرواية من جهة يعقوب الأحمر عم علي بن أصباط، فيقال حينئذ بأن الرواية ضعيفة سندا لأنها اشتملت على يعقوب بن سالم الأحمر عم علي بن أصباط، وهذا لم يذكر في كتب الرجال بمدح ولا قدح، مما يجعله مهملا، فلا تدخل الرواية التي يقع في طريقها دائرة الحجية وتسقط عن الاعتبار. السيد الخوي رضي الله تعالى عنه وكذا المصنف عالج هذه المشكلة، فذكر بأن التوثيق والتضعيف، أو كل التوثيق على أقل التقادير، التوثيق لا ينحصر في خصوص التوثيقات العامة، بل يمكن أن يعتمد على التوثيقات الخاصة، بل يمكن أن يعتمد على التوثيقات العامة. فإذا ورد عندنا توثيق عام وكانت كبراه تامة، أمكن حينئذ البناء على وثاقة جميع له الأفراد أو الصغرى التي تكون لهذه الكبرى. مقامنا من هذا القبيل، صحيح لا يوجد عندنا توثيق خاص، لكن يمكن البناء على وثاقة يعقوب بن سالم من خلال التوثيق العام، وذلك لأن الشيخ المفيد ألف رسالة أسماها بالرسالة العددية ردا على شيخنا الصدوق، حيث أن الشيخ الصدوق يلتزم بأن شهر رمضان لا يزيد ولا ينقص 30 يوما، فرد عليه شيخنا المفيد رضي الله تعالى عنه برسالة أثبت فيها أن شهر رمضان كبقية الشهور يقبل الزيادة والنقيصة، ونقل الروايات التي تشير إلى هذا المعنى، وحكم بأن جميع الرواة الذين رووا تلك الروايات من الأعلام الأمناء على الحلال والحرام الذين لا يطعن فيهم بشيء الفقهاء، إذا الفقهاء أعلام أمناء على الحلال والحرام لا يطعن فيهم بشيء، قالوا بأن هذا الذي صدر من الشيخ المفيد رضي الله تعالى عنه يفيد أعلى مراتب التوثيق، ومقتضى ذلك البناء على وثاقة الرواية وثاقة يعقوب والالتزام بتمامية الرواية سندان، فلا يكون في المقام ما يدعو للاستشكال فيها. بناء على هذا سوف يلتزم حينئذ بحصول المعارضة بين صحيحة العيس بن قاسم وبين موثقة علي له أبي بصير. مقتضى القاعدة أن يجمع بينهما جمعا عرفيا، لأن صحيحة العيس بن القاسم مطلقة دلت على أنه لا يصح الصوم من الحائض مطلقا، سواء كان الحيض الذي طرقها قبل الزواج أم كان الحيض الذي طرقها بعد الزواج. ومعتبرة أبي بصير دلت على التفصيل ما بين الزواج قبل الزواج وبعد الزواج، فحكمت بصحة الصوم منها لو كان الحيض قد طرقها بعد الزواج، وحكمت بعدم صحة الحيض منها لو كان الحيض قد طرقها قبل الزواج. والنتيجة إذن الالتزام بالتفصيل. قال المصنف كما قال غيره لأن هذا الكلام لا يمكن أن يلتزم به، وذلك لأن رواية أبي بصير شاذة مهجورة عند الأصحاب، لم يعمل أحد من الأصحاب بها ولم يفتي أحد من الأصحاب بمضمونها، فيتحقق الإعراب التام الذي لا يتصور فيه أي أمر، فيلزم من ذلك حينئذ البناء على له خصوص صحيحة فيه. واضح. أقول ذكرنا غير مرة أن الإعراب الذي يكون بمثل هذه الحالة إعراب صناعي، لأننا ذكرنا بأن هناك مناشئ للإعراب. إحدى مناشئ الإعراب عن الرواية أن يكون في المقام معارض أقوى بنظر المعرضين، وبالتالي رفعوا اليد عن الخبر المعرض عنه لوجود المعارض الأقوى كما في مقامنا، وبالتالي رفعوا اليد عن رواية أبي بصير بسبب صحيح الحديث لأنها أقوى في نظرهم. قلنا هذا الإعراب إعراب صناعي لا يكون موجبا لكسر الرواية صحيحة السند ومسقطا لها عن الحجية، ولا يكون كاشفا عن وجود خلل في الرواية. فبناء على مباني السيد الكوي رضي الله تعالى عنه ثمانية الرواية سندا، وأن هذا من الإعراب الصناعي الذي لا يكتب الرواية عن صدور، يلزم من ذلك أن يقال بالجمع العرفي بين الروايتين والبناء على التفصيل الذي هو مفاد رواية أبي بصير. هذا ما يتصور. لو قلت لا بأننا لا نلتزم بذلك والرواية مهجورة، قلت بأن الهجران والاضطراب قد عرفت حاله. نعم بناء على ما ندعيه نحن من بعض الرواية سندا، وذلك بسبب وجود ابن عبدون وبسبب وجود الزبيري، يلزم من ذلك سقوط الرواية عن الاعتبار وعدم دخولها دائرة الحجية، فلا معارضة لصحيحة عيسى بن القاسم الدالة على أن الحائض متى ما حاضت وجب عليها أن تمتنع عن الصيام لأنه لا يصح منها الصوم. هناك طبعا علاجان ذكرهما صاحب الوسائل لرواية أبي بصير، العلاج الأول عن الشيخ الطوسي، العلاج الثاني عن صاحب الوسائل وقد استحسنه سيدنا الكوي رضي الله تعالى عنه، لكن الإنصاف أن ظاهر رواية أبي بصير يأبى وقبول التوجيه الذي ذكره صاحب الوسائل فراجع. يقع الكلام بعد ذلك في شرطية عدم السفر. أقول ذكر الأصحاب أن من الشروط المعتبرة في صحة الصوم أن لا يكون الصائم مسافرا، وقد ادعي على هذا الأمر الإجماع، بل ذكر أنه من ضروريات المذهب. قبل أن أبدأ المسألة أحب أن ألفت النظر لأمر الذي يظهر من شيخنا الكليني رحمه الله جواز الصوم في السفر، حيث أننا إذا راجعنا الكافي نجد أن الشيخ الكليني قد عنون بابا بهذا العنوان، باب كراهية الصوم في السفر، وكذلك عنون بابا آخر فقال باب كراهية السفر في شهر رمضان. فيستفاد حينئذ أن شيخنا الكليمي قائل بجواز الصوم في السفر حتى بالنسبة لشهر رمضان المبارك إلا أنه مكروه. اللهم إلا أن يدعى بأن الكراهة الواردة في كلمات القدماء كشيخنا الكليمي رحمه الله وأمثاله ليست بمعنى الكراهة الاصطلاحية الموجودة عندنا اليوم بين متأخر المتأخرين، وإنما الكراهة الموجودة في كلمات القدماء ناظرة أو ظاهرة في الحرمة، فهم يستخدمونها ويعيدون منها الحرمة، أو لا أقل من أن لفظة الكراهة في كلمات القدماء يراد بها الأعم من الحرمة والكراهة الاصطلاحية، فلا بد من وجود قرينة من الخارج دالة على إرادة هذا المعنى أو ذات كي يتعين، وعندها يقال بأنه ربما وجدنا قرينة تدل على حرمة الصيام في السفر وبالأخص في شهر رمضان والواجب، فيلتزم حينئذ بأنها مانعة من كون لفظ أحد فليختص بالحرمة على أي حال. ما يهمنا فعلاً وملاحظة أقوال المسألة، أقول مسألة السفر في نهار الصوم بحيث أنه لا يصح الصوم من المسافر مسألة خلافية بين الأعلام، عندنا فيها أقوال. القول الأول عدم جواز الصوم في السفر مطلقا إلا ما خرج بالدليل، يعني بمقتضى القاعدة الأولية لا يصح حتى الصوم المندوب 3 أيام لقضاء الحاجة، ولا يصح حتى الصوم الواجب 3 أيام في الحج من لم يجد الهادي أو ما شابه. نعم لما دل الدليل 3 في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، دل الدليل على أنه يجوز الصيام 3 أيام عوضا عن الهدي في مكة مع أنه مسافر، نلتزم بجواز ذلك في الصوم الواجب. دل الدليل على جواز صيام 3 أيام في المدينة المنورة على مشرفها وآله أزكى الصلوات وأفضل التحيات، دل الدليل على ذلك رفعنا اليد فقلنا بأنه يجوز، وإلا القاعدة الأولية قاضية بعدم الجواز. فإذا القول الأول عدم جواز الصوم في السفر مطلقا من دون فرق بين شهر رمضان وغيره من الأيام الواجبة وبين الصوم المستحب إلا ما خرج بالدليل. ويظهر هذا القول من الشيخ الصدوق في كتابه المقنع، ونسبه العلامة في المختلف لوالد الصدوق، وقد اختاره الشيخ الكبير عاشق الغفار رحمه الله. القول الثاني هو الجواز مطلقا في غير صوم شهر رمضان المبارك، اما في صيام شهر رمضان فلا يجوز. وقد نسب المحقق الحلي في كتابه المعتبر هذا القول الى الشيخ المفيد، مع ان الصحيح ان النسبة فيها تأمل، حيث ان المستفاد من عبارة الشيخ المفيد في كتابه المقنع جواز صيام التطوع في السفر وليس ما نسب له على لسان المحقق ومن تبعه كالعلامة والمصنف حفظه الله. القول الثالث هو التفصيل بين المندوب وغيره، فيصح الصوم المندوب في السفر ويحكم بعدم صحة الصوم غير المندوب في السفر. ويظهر هذا من شيخنا المفيد في كتابه المقنع، وقد نسبه إلى فقهاء العصابة. على أي حال المتبع من هذه الأقوال الثلاثة ما هو؟ أقول المتبع من الأقوال الثلاثة إنما هو الدليل، فبحسب ما يدل الدليل يبنى على القول بالصحة أو العدم. أقول يدل على عدم صحة الصوم في السفر الكتاب العزيز، إذ قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، حيث أن هذه الرواية الآية المباركة زين دالة على المدعى. المصنف قائل ومن كان مريضا زين، بينما الآية يقول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. صار واضح زين. فإذا الآية دالة على عدم جواز صيام المسافر في السفر مطلقا، وهي تفيد عدم الجواز سواء كان ذلك في رمضان أم في غيره من الواجبات أم كان ذلك في المندوب بقول المطلق. كيف نستفيد جلالة الآية؟ أقول الآية القرآنية مقابلة لما تقدم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، دلالة زين، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وكأن الآية قسمت الناس إلى قسمين، القسم الأول هو الذي يكون حاضرا في البلد، والقسم الثاني الذي يكون مسافرا. ونصت على أن من شهد بمعنى من حضر، نصت على أن الحاضر أو الشاهد في البلد وظيفته الصيام. وذكرت القسم الثاني ومن كان مريضا أو على سفر، أشارت إلى أن من كان مريضا أو على سفر فوظيفته هي الإفطار، ويجب عليه بدل ذلك الأيام أو تلك الأيام بأيام أخرى. خذ من الواضح أنه لا معنى لإيجاد أيام أخرى يطلب من المكلف إيجادها إلا أن الذي أوجدها من الأيام الآن غير محققة للغرض المطلوب، يعني غير محققة للامتثال مما يستوجب القضاء حينئذ. واضح. أيضا يدل على ذلك من السنة المباركة نصوص عديدة مثل موثقة جماعة الواردة في الباب 11 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث رقم 1، محمد بن الحسن الطوسي في إسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة، موثق الرواية بسبب سماعة وعثمان بن عيسى، قال سألته عن الصيام في السفر فقال لا صيام في السفر مطلقا بدون فرق، قد صام اناس على عهد رسول الله صلى الله عليه واله فسماهم العصاة، فلا صيام في السفر من استثناء الا ثلاثه ايام التي قال الله عز وجل في الحج، الذي فاقد الحج فانه يقوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى إذن هذا الأمر له إشارة إشارة إلى موثقة شمعة. أشار المصنف بعد ذلك إلى فرع آخر وهو أن السفر المانع من صحة الصوم ليس مطلق السفر، وإنما الذي يمنع من صحة الصوم هو خصوص السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فما لم يكن السفر من السفر الذي تقصر فيه الصلاة لا يبنى على فساد الصوم به. ما هو الدليل على ذلك؟ قال دليلنا على ذلك صحيحة معاوية بن وهب. سيدنا الخوي أشار إلى أمر آخر نشير إلى كلا الأمرين. ذكر السيد الخوي رضي الله تعالى عنه بأن الوجه في ذلك هو الملازمة الثابتة بين القصر والسماع، بحيث أن كل ما يوجب القصر يوجب الإفطار، وكل ما يوجب الإفطار يوجب القصر، فبناء على قاعدة الملازمة بين الصلاة والصوم يستفاد حينئذ أن الصوم الذي يوجب المفطرية أو الذي يستوجب المفطرية هو الصوم الذي تقصر فيه الصلاة، أما الصوم الذي لا يستوجب المفطرية فإن الصلاة لن تقصر فيه. ولذا يمكن البناء من هنا، من كان في السفر أو عمله السفر هذا لا يجب عليه الإفطار أو يجوز له الصيام، لأنه في مقر عمله لا يجوز له، يجب عليه الصلاة تاما، فبالتالي يحكم بصحة الصيام. ايضا يستفاد ذلك من غير هذا الوجه، يستفاد ذلك من خلال صحيحة معاوية بن وهب التي اشار لها المصنف، وهي واردة في الباب رقم 4 من ابواب من يصح الصوم. حديث رقم 4 من ابواب من يصح الصوم، حديث رقم 1 لكن باب الرابع، حديث رقم 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت. فإنها دالة على المدة ومفيدة لنفس الغرض ومؤدية للمعنى. فإذا لا إشكال بعد ذلك في هذا الأمر. ينبغي الالتفات لأمر، وهو أن صحيحة عيسى بن القاسم مطلقة تشمل الجاهل فإذا صحيحة معاوية تعمل الدلالة. يقع الكلام بعد ذلك في فرع، وهو لو صام الجاهل في السفر جهلا منه بعدم صحة الصوم، فهل يحكم بصحة صومه أم يحكم بفساده؟ أقول ذكر المصنف تبعا لغير واحد من الأعلام أن الصيام بالسفر إذا صدر من الصائم جهلا منه بعدم جواز الصوم في السفر يبنى على صحة صومه. ويدلنا على ذلك صحيحة العيسى بن القاسم الواردة في الباب رقم 2 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث رقم 5. محمد بن يعقوب الكليني عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيسى بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من صام في السفر بجهاله لم يقبل. الرواية دالة على المدعى بالنار، بل الرواية مطلقة تشمل الجاهل بأصل الحكم كما تشمل الجاهل ببعض الخصوصيات، مثلا ككون السفر الموجب للإفطار هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فظن هذا أن هذا سفر لا تقصر فيه الصلاة فأتى، فيعلم هو بأن الصوم لا يقصر في السفر، لكن الصوم الذي لا يصح في السفر هو الصوم الذي تقصر فيه الصلاة. هذا ظن أن وظيفته التمام وليست وظيفته القصر، فبالتالي لا يوجد عنده سفر تقصر فيه الصلاة، فصلى تاما وصام في نفس الوقت، تبين بعد ذلك أن وظيفته القصر، فحينئذ يصدق عليه أنه جاهل فتشمله صحيحة العلم. أو لا، لم يكن يعلم أن المسافر قبل الزوال يلزمه الإفطار، يعني كان عنده عدم علم ببعض الخصوصيات فبنى على الصيام، يحكم حينئذ بصحة صومه لأن صحيحة عيسى مطلقة شاملة لجميع هذه المعاني. نعم، في مقابل صحيحة عيسى عندنا صحيحة معاوية بن عمار حيث دلت على عدم صحة الصوم في السفر مطلقا وعدم إجزائه عما اشتغلت الذمة به، من دون فرق بين كونه جاهلا بالحكم أو ببعض الخصوصيات أو كونه عالما على حد سواء. صحيحة معاوية واردة في الباب رقم 2 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث الأول. محمد بن الحسن السوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سمعته يقول: إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه إعادة. إذا صام الرجل مطلقا سواء كان عالما أم كان جاهلا، جاهلا بأصل الحكم أم كان جاهلا ببعض الخصوصيات على حد سواء، فتكون هذه الرواية معارضة حينئذ لصحيحة عيسى بن القاسم. لما كانت معارضة لصحيحة عيسى بن القاسم لابد أن نلحظ النسبة بينهما. في مقام ملاحظة النسبة نجد بأن صحيحة معاوية بن عمار مطلقة وصحيحة عيسى بن القاسم مقيدة، يعني النسبة بينهما نسبة العموم الخصوص المطلق، فتكون صحيحة عيسى بن القاسم صالحة لتقييد صحيحة معاوية بن عمار. وعلى ذلك سوف نلتزم بأنه لا معنى للقول بصحة الصوم في السفر إلا إذا كان جاهلا بالبيان الذي قدمناه. يقع الكلام بعد ذلك في فرعين، وهو لو كان المسافر جاهلا بحكم الصوم في السفر فصام، وفي أثناء النهار علمت بعدم صحة الصوم في السفر، فهل يبطل صومه أم يحكم بصحة صومه أم يفصل بينما إذا كان علمه قبل الزوال فيبنى على الفساد، وبينما إذا كان علمه بعد الزوال فيبنى على الصحة؟ ذكر المصنف أن الصحيح هو الأول، وهو الحكم بفساد صومه، لأنه ينطبق عليه حينئذ أنه عالم بالحكم، فتشمله صحيحة عيسى بن القاسم تشمله الصحيحة التي دلت فموثقة سماعة، تشمله موثقة سماعة التي دلت على عدم صحة الصوم في السفر أو من المسافر. واضح؟ فرحة ما ذكرناه من البناء على صحة الصوم من الجاهل في السفر يختص بالجاهل فلا يشمل الناس. وبعبارة أوضح، عندنا ثلاثة عناوين، عندنا العالم والجاهل والناشي. قلنا بأن العالم لا يصح منه الصوم في السفر، وقلنا أيضا بأن الجاهل يصح منه الصوم في السفر ببيان قد تقدم. الكلام في الناشي، لو كان يعلم بأنه لا يصح الصوم في السفر ونسي ذلك الحكم وصام في السفر، فهل يقال حينئذ بصحة الصوم منه أم يقال بعدم صحة الصوم منه؟ أقول الدليل الوارد عندنا في المقام قد خصص الحكم بالجاهل، صحيح الحديث نصت على أن الجاهل إذا صام فإنه يبنى على صحة صيامه. بالنسبة للناسي لا يشمله حكم الجاهل، فبالتالي يكون مشمولا للعموم الذي دل على أنه لا يصح الصوم من الجاهل له، لا يصح الصوم من المسافر في السفر، فيكون شاملا للناس. هي احتمال تطرفي، وإذا تبغى راجعوا قاعدة لا تعاد لذكر هذا الاحتمال. ألا يمكن أن يقال بأن الملاك في الجاهل والناس واحد، ومع اتحاد الميلاد فيهما يقال بأن الناس حكمه حكم الجاهل، فبالتالي كما نحكم بالصحة في الناس في الجاهل نحكم أيضا بالصحة في الناس لوحدة الميلاد فيهما، ومع اتحاد الميلاد يتحد الحكم في كليهما على حد سواء. صار تأملوا في هذا الأمر ولاحظوا هل يمكن البناء على قبوله أو لا. يقع الكلام بعد ذلك في ما إذا سافر المكلف، فإن عندنا حالتين للسفر، تارة يسافر المكلف قبل الزوال وتارة يسافر المكلف بعد الزوال. ما هو حكم الصوم إذا سافر قبل الزوال؟ وما هو حكم الصوم إذا سافر بعد الزوال؟ أقول سوف أترك استعراض الأقوال للبحث القادم، لكنني أقرر في المقام أصلا أوليا أو عموما فوقانيا نرجع إليه. القرآن الكريم يقرر أن المسافر بقول مطلق يجب عليه أن يأتي بأيام أخرى، فمن كان منكم مريضا أو سفرين فعدة من أيام أخرى. والسفر هنا مطلق لم يقيد بكونه السفر الذي قبل الزوال أو بكونه السفر الذي بعد الزوال، بل لم يقيد بكونه قد تناول المفسر أم لم يتناول المفسر. فمقتضى الآية القرآنية البناء على مفسرية أو على مانعية السفر من صحة الصوم، وبالتالي لا مجال للالتزام بتصحيحه. كذلك مقتضى صحيحة معاوية بن وهب وهي أيضا بمثابة العام، إذا سافرت أو إذا قصرت أفطر وإذا أفطرت قصر، التي دلت على أنه متى ما ثبت حكم التقصير على المكلف ثبت الإفطار، من دون فرق بين كون ذلك قبل الزوال وبين كون ذلك بعد الزوال. إذا هذان بمثابة العام الذي يمكن الرجوع له وقت ما يعوزنا السبيل. يقع الكلام بعد ذلك في أقوال المسألة في السفر قبل الزوال وفي السفر بعد الزوال، وأيضا في أدلة كل قول من تلك الأقوال. الحديث عن هذا وما يتعلق به نرجئه إن شاء الله للبحث القادم، والحمد لله رب العالمين. قال ثم قصر